وانا ماشي في سكتي من يوم عصب عرامه غطايا وفرشتي. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي من يوم عصب عرامه غطايا وفرشتي. وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين. الحلو قابلني صدفه وانا ماشي في سكتي وانا ماشي في سكتي. الحلو قابلني صدفه وانا ماشي في سكتي من يومها صباح غرامه غطايا وفرشتي. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي من يومها صباح غرامه غطايا وفرشتي. وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي وانا ماشي في سكتي. تعالوا يا ناس وشوفوا السحر اللي في عينيه، انا اول مره اشوفه معرفش عمل لي ايه. تعالوا يا ناس وشوفوا السحر اللي في عينيه، انا اول مره اشوفه معرفش عمل لي ايه. تعالوا يا ناس وشوفوا السحر اللي في عينيه، انا اول مره اشوفه معرفش عمل لي ايه. تعالوا يا ناس وشوفوا من السحر اللي فاني، انا اول مره اشوفه معرفش عمل لي ايه. خد قلبي ودوبه الى حين وانا خاف لا يعذبه الى حين. خد قلبي ودوبه الى حين وانا خاف لا يعذبه الى حين. خد قلبي ودوبه وانا خاف لا يعذبه. خد قلبي ودوبه الى حين وانا خاف لا يعذبه الى حين. وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين. وهبت محبتي الى حين سكنت انتو مهجتي الى حين. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي وانا ماشي في سكتي. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي من يومها صباح غرامه غطايا وفرشتي. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي من يومها صباح غرامه غطايا وفرشتي. وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين. وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي وانا ماشي في سكتي. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي من يومها صباح غرامه غطايا وفرشتي. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي من يومها صباح غرامه غطايا وفرشتي. وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين. وهبت محبتي الى حين سكنت مهجتي الى حين. الحلو قابلني صدفة وانا ماشي في سكتي وانا ماشي في سكتي.